Да. باقي الصحابة كل ما يخلو يعني أثر من المقال المجموعة التي ذكرناها عن الصحابة عن أبي هريرة وعن علي في الأول ذكرناها صحيح